من كلاسيكيات الأغاني الإذاعية، أغاني الربع ساعة الإذاعية، غنوة للمطربة ندرة كانت واحدة من بضعة أغنيات وبضعة ألحان قدمها الملحن الكبير الأستاذ فؤاد حلمي للمطربة ندرة. الغنوة دي اتسجلت يوم 31 يناير عام 1957. الغنوة اسمها أنا مقدرش، تغنيها ندرة من كلمات محمد محمود الهلاوي وألحان الموسيقار الكبير فؤاد حلمي. إن شاء الله تعجبكم وتكون خير ختام للقائنا النهاردة. أنسى الدنيا. كان.